على نيتي يلي نواياك بيض وسود، بكيفك تبيضها وبكيفك تسودها، لو انك تحاتي العيب والداري المنقود، ما تخفي الجمايل والمعايب تعددها، ولا عبر ولا شيء من كلام بدون شهود، وعلى ذمتي يقولون سند ووردها، ولا نعرف الجاحد ولا نعرف المجحود، هذا يظلم العالم وهذا يمجدها، ترى الزود نقص وكل نقص يجي من زود، يكون المراجل ما تنقص مزودها، ورفيقي مدور من وراء رفقته مردود، ولا همل الرفقة له من يجودها، ولا ارضى عليه بشيء لو ما هو موجود، اجر رفقتي وياه وشي فوائده، قروب السنافي للقصيد، ولا ارضى عليه بشيء لو ما هو موجود، اجر رفقتي وياه وش هي فوائدها، ولو يخطي في باب العذر ما هو مسدود، سواء تعمدها سواء ما تعمدها، اغلب الردي بطيبي وانا الصايد المصيود، لان رجال اطباعها من تعودها، ومن نافق بوجهي في حظها مهم محمود، علي بالحرام انه معاد يتعودها كذب، من يقول الجود دايم من الماجود، يا كم معسر الا زهم في ديونه سددها، عساني من اهل الجود، وان الزمان يجود، وعسى من نصاني لاجل حاجتي اجدها.